بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فهذا المجلس 23 والمجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن المطلق الوضعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، قال المصنف كتاب البيوع باب إحياء الموات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. هنا المصنف رحمه الله تعالى جعل لها وصفين: الوصف الأول أن تكون بائرة أي غير منتفع بها، والأمر الثاني أن لا يعلم لها مالك. فإذا لم يعلم لها مالك فإن الإنسان إذا أحياها يملكها. وهنا الشيخ رحمه الله قال لا يعلم لها مالك، فإن الإنسان لو أحيا أرضا ثم بعد أن ملكها جاءه شخص يطالب بها ويقول إنها تحت ملكي، فإنها ترد لمالكها الأول إذا أتى بالبينة التي يتبين بها أن الملك له سابقا. فلذلك هنا الشيخ لم يقل التي لا مالك لها، قال التي لا يعلم لها مالك، فقد يكون لها مالك ولكن لا نعلم به، ونحيي الأرض ونملك الأرض، ولكن لو أتى مالكها الأول وأثبت ذلك فإنها تعود إليه. فمن أحياها بحائط، إذن الإحياء يكون بأن يدير عليها حائطا، فإذا أدار عليها حائطا فقد أحياها فيملكها بذلك، أو حفر بئر، أو حفر في هذه الأرض بئرا فإنه يملك البئر ويملك ما حول البئر وهو حرم البئر، أو أجرى ماء إليها لأن يجري لها ماء من نهر حتى يزرع به هذه الأرض فإنه بإجراء الماء إليها يكون بذلك قد ملكها، أو منع ما لا تزرع معه أصلحها بحيث تصلح للزراعة بعد أن نزع منها ما لا تصلح الزراعة معه، كأن يكون فيها أحجار كبيرة فيقوم بنقلها من الأرض ويستصلح الأرض، أو تكون الأرض قد طمرها الماء فأصبحت سبخة فصرف الماء لكي تكون هذه الأرض بعد ذلك صالحة للزراعة، فإنه بذلك يملكها. قال ملكها بجميع ما فيها، ملك الأرض بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. إذن يملك الأرض ويملك ما داخل الأرض من المعادن، ويملك الهواء، هواء الأرض يعني ما على من الأرض يملكه إلا المعادن الظاهرة. أما المعادن الظاهرة فهنا المصنف استثناها من أن يملكها، لأن يكون فيها ذهب ظاهر أو فضة ظاهرة فإنه لا يملكها، بحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري. فإذا هنا الشارع جاء بأن من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، أما إذا كانت لأحد ولكن لا نعلم أحياها فإن نقول وإن ملكتها فإنها إذا أثبت الأول أن ملكه سابق فهو أحق بها. نعم. قال رحمه الله: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. قال المصنف: وإذا تحجر أرضا، أي وضع يده على أرض، وضع يده على أرض، ووضعه وضع يده على الأرض يكون بأن أدار عليها أحجارا، يعني جعل حولها أحجار أو وضع حولها سلك شائك كما يفعل كثير من الناس، فإن هذا هنا تحجرها يعني وضع يده عليها، ولكن هل يملكها بذلك؟ لا يملكها بذلك، لكن هو أولى بها من غيره، فيقال له إما أن تحييها بما تقدم من بناء حائط أو حفر بئر أو إجراء ماء أو إصلاحها، أو لا تملكها بذلك، أو حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، حفر بئر ولم يصل إلى الماء فنقول له إن حفرك للبئر يجعلك أحق بهذه الأرض من غيره، ولكن لا تملكها إلا إذا وجدت الماء، إذا وجدت الماء في البئر فإنك تملك الأرض، أما إذا حفرت البئر ولم تصل إلى الماء فأنت أولى بهذه الأرض من غيره. فلو جاء أحد يريد أن يتحجر عليها قل لا، لا يحق لك أن تتحجر عليها لأن يد فلان عليها، إذا نزع فلان منها فلك الحق بعد ذلك، فإذا فلان عجز عن أن يجد الماء وذهب وتركها فإنها لغيره عند ذلك أن يحييها. أو أقطع أرضا، أعطاه السلطان أرضا قال هذه الأرض لك قم بإحيائها وهي لك، فهنا أقطعه ولي الأمر هذه الأرض فهو أولى بها من غيره، فلو أتى شخص يريد أن ينافس على هذه الأرض نقول لا ليس لك الحق لأن السلطان أقطعه هذه الأرض، فإن أحياها في مدة معينة فهو يملكها، وإن لم يحييها فإنه لا له أن يملكها وتعود إلى من أقطعه هذه الأرض. قال أو أقطع أرضا فهو أحق بها، ولكن لا يملكها حتى يحييها بما تقدم في الفقرة السابقة. نعم. قال رحمه الله: باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. هنا يتكلم المصنف عن باب الجعالة والإجارة. قال المصنف: وهما أي الجعالة والإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. هنا أفادنا المصنف أنه جعل مال مقابل عمل، الفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة عقد جائز، الجعالة عقد جائز فهو ليس عقد لازم بين المتعاقدين، فلكل منهما الحق في أن يتخلى عن هذا العقد. والجعالة كأن يقول الرجل: من بنى لي هذا الحائط فله 100 ريال. هنا جعالة لأنه لم يتعاقد مع أحد معين، فهو جعل كل من بنى هذا الجدار له الحق. أو يقول: من حمل لي 100 من هذا المتاع في هذه الشاحنة له 100 ريال. فقد يجتمع جماعة وكل يحمل بعدد الذي يحمل، فهذا قد يحمل 100 وهذا قد يحمل 50 وهذا قد يحمل 200، فيستحق كل منهم ما عمل. هذه هي الجعالة. و الجعالة قد تكون على أمر مجهول، كان يقول: من رد لي ضالتي فله 1000 ريال، من رد لي جملي فله 100 ريال أو له 1000 ريال. فهنا جعالة على أمر مجهول، قد يبحث عنها الرجل عن دابته يوم ويومين وثلاثة ولا يجدها، وقد يذهب رجل ويجدها في ساعة، فهنا فيه جهالة في هذا العمل، هل يستغرق يوم، يستغرق يومين، يستغرق أيام. أما في الإجارة فإنه لا بد أن يكون معلوما، والإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم بين المتعاقدين، يعني يلزم كل واحد منهم أن يوفي بما عقد عليه. فلو أجره منزل لمدة سنة فإنه لا يجوز للمؤجر أن يلغي العقد، ولا يجوز للمستأجر أن يلغي العقد، لأنه عقد لازم إلا برضا الطرفين. قال: أو على منفعة في الذمة. في المنفعة في الذمة في أن يقول له تخيط لي 10 ثياب، فهذه منفعة في الذمة، فطلب منه أن يعمل له شيء في ذمته. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. فمن فعل ما جعل عليه فيهما، يعني جعلت الإجرة على هذا العمل في الجعالة والإجارة، في الجعالة من بنى لي جدارا، وفي الإجارة قال يا فلان ابني لي جدارا، في الجعالة مطلق عقد مطلق، يقول من يبني لي جدارا فله 100 ريال، فإذا قام زيد من الناس وبنى له الجدار فإنه يستحق 100 ريال. أما في الإجارة فإنه العقد يكون مع معين، فكأن يقول يا زيد ما رأيك أن أستأجرك لتبني لي هذا الجدار 100 ريال، فإذا قام بالعمل استحق الإجرة وإلا بلاء. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. هنا لما عقد مع زيد أن يبني له هذا الجدار 100 ريال، بعد أن بنى زيد 50 بلوكة لم يجد صاحب العمل العدد الباقي ليكمل العامل الجدار، فالعامل لم يكمل الجدار لأنه لا يوجد عنده المواد الأساسية، فهنا على من استأجره أن يدفع له قسط عمله، أن يدفع له قسط عمله فيقسط عليه الجزء، فبنى 50 يستحق أجر 50. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا أخصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى العهد بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، والشاهد قوله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا فيه أن الواجب على المستأجر إذا استوفى العمل أن يعطي الأجير أجره كاملا، وإلا كان الله يوم القيامة خصيمه والعياذ بالله. نعم. والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. قال: والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، يعني على الطاعات والعبادات، فيجعل للإمام، يجعل له الإمام ولي أمر المسلمين، يجعل لإمام المسجد أجر، فيقول: من أما الناس فله كذا، فهذه جعالة، من أما الناس فله كذا، فيتجوز في القرب والطاعات. قالوا لأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. في الجعالة يكون العمل معلوم، من بنى لهذا الجدار فله كذا، فهنا جعالة، فهذا معلوم، العمل معلوم. ويكون العمل بالجعالة أيضا مجهولا، كأن يقول من يرد لي دابتي، قد يستغرق منه في رد الدابة يوم، وقد يستغرق منه يومين، فالعمل مجهول الآن هنا، مدة العمل مجهولة. ولأن الجعالة عقد جائز كما أسلفنا، وأما الإجارة فإنه عقد لازم. نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هنا يقول وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، يعني من استأجر عينا فإنه يجوز لمن استأجرها أن يؤجرها على آخر، ولكن بشرط أن الآخر لا ينتفع بهذا العين بضرر يلحق العين أعظم مما استأجرها منه الأول. هذا استأجر هذا المحل، وهو استأجره مثلا لبيع المواد، لنقول معدات السيارات، قطع غيار السيارة، استأجرها على ذلك، وهذا الذي كتب في العقد. فلو استأجرها شخص آخر وأراد أن يضعها للمواد الغذائية فهنا لا ضرر، فنقول ذلك يجوز، لأن سواء قطع غيار السيارات أو المواد الغذائية فإنها لا يكون فيها ضرر بذلك. ولكن لو أراد أن يستخدمها مثلا للحدادة، والحدادة يترتب عليها ضرر في المبنى أعظم، أو لمن حول المبنى من المستأجرين يتضررون برائحة الحدادة، فهنا الضرر أعظم، فلا يجوز له أن يؤجرها على آخر إلا باستخدام أن يستخدمها كما أجرت أو بشيء أخف منها ضررا، أما أعظم ضررا فلا يجوز إلا بأذن المؤجر. نعم. قال رحمه الله: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. أي لا ضمان في الجعالة والإجارة إلا إذا تعد أو فرط، بمعنى أنه في التعدي جاوز الحد وفعل ما لا يجوز له، والتفريط ترك ما يجب عليه، فإنه عند ذلك يضمن. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإن من جعلت له الجعالة أو الإجارة فإن شيء عليه. كأن جعل لمن يأتي بدابته أجرا، جعل له جعالة، فلما أتى بها ماتت في الطريق من غير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا يضمن الدابة هذه لأنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. أو استأجره بخياط ثوب وهذا الثوب احترق من غير أن يكون فيه تعد من صاحب العمل، كأن يكون ماس كهربائي خارج عن إرادته أنه فعل كل الاحتياطات ثم احترق الثوب، فنقول لا شيء عليه، نعم. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وهذا به حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الأجير أجره مباشرة عندما يطلب ذلك، عندما يطالب بذلك يدفع له أجره، ولا يحل لمن استأجره أن يماطله، بل الواجب عليه أن يبادر بدفع أجرته له. نعم. باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واللقطة على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك ولا تعريف، والعلماء يقولون هو الذي لا تتبعه همة أوسط الناس، لا تتبعه همة أوسط الناس. لو إنسان سقط منه 10 ريالات فإنه إذا بعد عن المكان الذي فقد فيه 10 ريالات لا يعود يبحث عنها، لأنها بنظره زهيدة لا تستحق أن يعود ليبحث عنها. فهذه وما كان مثلها فإن من وجدها يمتلكها بذلك ولا يعرفها، لأنها من الأمور التي قيمتها قليلة ولا تتبعها همة أوسط الناس، فهذه تملك يمتلك الملتقط مباشرة. ثم ذكر الشيخ كالصوت والرغيف وما أشبه ذلك. قال: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، يعني تمتنع من الذئب ومن الفهد، فهذه لا تمتلك بالالتقاط مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الكلى أو العشب، فلا يحل التقاطها. والثالث ما سوى ذلك، ما سوى قليل القيمة وما سوى الضوال من التي تمتنع عن صغار السباع فإن هذه تلتقط، ولكن يعرفها سنة، فإذا جاء بعد السنة ملكها، وملكه لها بعد السنة ليس ملكا مطلقا بل ملكا مقيدا، بحيث لو أتى صاحبها يوما من الأيام فإنه يجب عليه أن يدفعها له. أما ضالة الغنم فإن الإنسان يملكها مباشرة ولا يحتاج أن ينتظر بها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهي لا تمتنع عن صغار السباع، فلذلك يملكها الإنسان متى ما التقطها، ولكن يجب عليه أن يعرف وصفها، فإذا أتى صاحبها دفع له الشاة إذا كانت عنده، أو دفع له قيمتها، أو يدفع له قيمة هذه الشاة. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عصاصها ووفاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. هنا بحديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف حفاظها ووكاءها. وهذا فيه أنك تعرف أوصاف اللقطة التي وجدتها، أن تعرف أوصافها المنضبطة التي إذا جاء صاحبها وعرف هذه الأوصاف يكون هو المالك لها. فإذا كانت نقود، ما مقدار هذه النقود ومن أي عملة، وإذا وما هي فئاتها، فيعرف ذلك. وإذا كان ذهب، يعرف ما مقدار هذا الذهب، ما وزنه، ما هو شكله، محفوظ في ماذا، ما الوعاء الذي حفظ فيه، ما هو، فيعرف هذه الأمور. فإذا عرفها بعد ذلك إذا ملك يتصرف فيها، فإن جاء صاحبها ووصفها بهذه الأوصاف فإنه يجب عليه أن يدفعها له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصف من ادعى هذه اللقطة كافي في دفعها له، فهذه بينة، فوصفه الدقيق لها دليل على أنه هو صاحبها وهو مالكها، فيدفعها من التقطها له، ولا يحتاج إلى أن يطلب منه الشهود أو أن يستحلفه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. ثم سأله عن ضالة الغنم أو لأخيك أو للذئب، فلما سأل عن ضالة سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. نعم. قال رحمه الله: وسقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فإن تعذر قال رحمه الله: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقاط اللقيط، اللقيط هو الذي يوجد ولا يعرف له أهل، وهذا يكثر في الأزمنة الماضية وفي هذه الأزمنة. الأزمنة الماضية قد يقول الطفل عن أهله خاصة في الصحراء أو في السفر مع انتقال القوافل أو يأتيهم شيء من العواصف فيتيه في أثنائها ولا يجد له على أذى حيث تكفي هذه العواصف الأثر فيفقد من وجد هذا اللقيط أو يكون من خلال ما يحصل من مخالفة الشارع ينتج عنه أب ولا أم شرعي فيتخلصون منه. فإذا كان في ديار المسلمين فإنه يجب على المسلمين التقاطه والقيام به، ثم بين أن هذا الالتقاط فرض كفاية، وفرض الكفاية هو أنه إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا، فكل من علم به يأثم إذا تركوه ولم يقوموا بالتقاط هذا اللقيط. فإذا التقاط اللقيط فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال هنا فقال فإن تعذر بيت المال يفيد أن نفقة اللقيط تكون على بيت المال، نفقة اللقيط تكون على بيت مال المسلمين. فإن تعذر ذلك فإنه يكون على من علم بحاله من المسلمين أن يقوم به. فلو التقط زيد من الناس هذا اللقيط فإن الواجب على بيت مال المسلمين أن يقوموا بدفع النفقة لزيد مقابل التقاط لهذا اللقيط، نفقة هذا اللقيط فتكون في بيت بني المسلمين. فإن تعذر ذلك فإنه لمن علم بحاله. نعم نقف على هنا. الذي ترونه شيخنا أنه أمامنا متسع من الوقت. نعم أنتظر لكم، أما نحن فأمامنا متسع من الوقت. طيب نقف المسابقة والمغالبة. الله قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. نعم، هنا تكلم المصنف عن المسابقة وقال هي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، يعني بعوض وبغير عوض، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر. قال العلماء: إنما أجاز الشرع العوض في هذه الثلاثة لأنها من الجهاد، فهي من أدوات الجهاد، فأباح الشارع الجائزة فيها تشجيعا للناس لاقتنائها والتدرب عليها لكي يكونوا على استعداد للجهاد دائما. والعلماء اختلفوا في مسألة المسابقة على الخيل والإبل وبالسهام، هل لا بد من محلل أو ذلك لا يشترط؟ أكثر العلماء وجمهور العلماء على أنه لا بد من محلل. ما هو المحلل؟ المحلل هو أن يدخل ثالث مع اثنين من المتسابقين. لو كان هناك اثنان يريدون أن يتسابقا على الحي، وجعلوا بينهم جائزة، هذا منه مبلغ وهذا منه مبلغ، والفائز يأخذ المبلغ جميعا. قالوا هذا لا يجوز حتى يدخل معهم محلل ثالث، وهذا المحلل الثالث اشترطوا فيه أنه لا يأمنون أن يسبقهم. أما إذا كانوا يأمنون أنهم يسبقونه فإنه لا يكون محللا فلا يجوز، فاشترطوا هذا الشرط أنه لا بد من دخول محلل. هنا المصنف لم يتطرق لهذه المسألة ولم يذكر المحلل، وبهذا نتبين أن الشيخ يرجح أن المحلل لا يشترط، وهذا الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، أن اشتراط المحلل ليس عليه دليل من الشارع، إنما هو من قول أحد التابعين وأظنه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح أنه لا يشترط المحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق ولم يذكر المحلل. فلو تسابق اثنان فإنه يجوز ذلك، وجعلوا بينهم عوض، من فاز يأخذ العوض، منه ألف وهذا منه ألف، من فاز يأخذ الألفين، فإن ذلك جائز. ولكن في هذه الثلاثة فقط، الخيل والإبل والسهام. نعم. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصح أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج. النرد والشطرنج هذه محرمة، لا تجوز لأنها محرمة. الشطرنج معروف، والنرد هو اللعبة التي تكون بالزهر لأن فيها عملية الحظ، فهذه محرمة فلا يجوز لأنها محرمة. والثلاثة السابقة تجوز بعوض ولا بدون عوض، وأما ما عدا هذه الثلاثة والنرد والشطرنج فإنها تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض. فلو تسابق اثنان على أقدامهم فإنه يجوز لهم المسابقة، لكن لا يجوز أن يجعلوا ذلك على عوض. وكذلك لو تصارع فإنه يجوز لهم أن يتسابق على ذلك ويتغالب في المصارعة، ولكن ليس على عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصر حافر، لا سبق، والسبق هو الجائزة أي لا جائزة إلا في خف أو نصر أو حافر، فبفتح الباء السبق هو الجائزة التي تكون على المسابقة، الجائزة التي تكون على المسابقة تسمى سبق بفتح الباء، لذلك لا جائزة إلا في هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة وهي ما كان له مصلحة في الدين كهذه الثلاثة، فإن هناك من العلماء من أجازه كالمسابقات العلمية، المسابقات الدينية على الأمور العلمية كالمسابقة على حفظ القرآن أو مسائل فقهية يتساءلون فيها ويتحاورون فيها، فإن ذلك جائز، لأنه من مصلحة الدين، لأن هذه الثلاثة التي هي من الجهاد لرفع الدين، ولتكيف تكون كلمة الله هي العليا، وكذلك الأمور العلمية. ويستدل من يستدل بهذا على مراهنة النبي، مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأهل مكة، مشركي مكة، في أن الروم سوف ينتصرون على الفرس في زمن قريب، وذلك أن الفرس انتصروا على الروم ففرح المشركون بذلك، وفرحهم أن الفرس ليسوا أهل الكتاب والروم أهل الكتاب، فانتصار الفرس الذين ليسوا أهل الكتاب على الروم أهل الكتاب فرحوا به المشركون، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه نبي وأنه صاحب الكتاب منزل، ففرحوا بانتصار الذين ليس لهم كتاب على من لهم كتاب، فراهنهم أبو بكر على أن الدائرة ستكون للروم في زمن يسير، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غيرهم سيغلبون في بضع سنين. فالنبي لما أخبر أبو بكر النبي وسلم بذلك قال له النبي وسلم زد في الجهل وزد في الأجل، فزاد أبو بكر في عدد السنين وفيما راهن عليه، فانتصرت الروم بعد ذلك على الفرس. نعم. قال رحمه الله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، أي المغالبة والمسابقة في غير هذه الثلاثة وما في حكمها من المسائل العلمية، فإنه لا يجوز المراهنة والمسابقة عليها، فأخذ الجائزة عليها من القمار ومن الميسر، فلذلك لا تجوز المسابقات التي تكون بعوض. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، نستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أحيا أرضا ثم جاء من يطالب بها وتبين أنها له، فهل يردها له من أحياها مع ما أنتجته من ثمارها، أم أنه يرد له الأرض فقط؟ لا أستحضر الجواب على هذه المسألة، لا أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من اشترط على أجير أدى له خدمة ألا يدفع له أجره كاملا حتى يمهله أسبوعا من إنهاء عمله ليتأكد من صحته وجودته، هل يشرع له ذلك أم أنه يكون داخلا في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ لا، هذا من الشروط الجائزة، والمؤمنون على شروطهم، فإذا اشترط ذلك ورضي به العامل فإنه هذا الشرط جائز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز لمن وجد ضالة الإبل أن يستعملها إلى أن يأتي صاحبها وفي ذلك حماية لها من الضياع؟ هذا السؤال لدفع ما وضح عندي. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز لمن وجد ضالة الإبل أن يستعملها إلى أن يأتي صاحبها وفي ذلك حماية لها من الضياع؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها إلا إذا كان يترتب على عدم أخذها مفسدة راجحة، أن يعلم أن هناك من قطاع الطرق من لا يتورعون عن أخذها وأنها بذلك تفوت على صاحبها، فله أن يأخذها وينتفع بها مقابل ما يعلف هذه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من وجد ضالة الإبل ولم يأخذها ثم بلغه موت صاحبها بعد ذلك، فهل له أن يلتقطها؟ صاحب ما له ورثة؟ إذا كان له ورثة يأخذها الورثة؟ الملك للورثة، في أصل من يموت المالك انتقل الملك للورثة، فهي لها مالك، ليس لها مالك، ما صاحبها أصبحت في ملك الورثة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك؟ يعني إن التقطتها أنت أو التقطها أخوك، وإن لم تلتقطها أنت ولا يلتقطها أحد غيرك جاء الذئب وأكلها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تجوز المسابقة العلمية على النحو المذكور بأن يعطي كل متسابق قدرا ويأخذ الفائز كل شيء إذا فاز؟ يجوز مثل المسابقة، هي مثل مسابقة الخيل والإبل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل كل مسابقة تعود بها المصلحة على الدين أو فيها الإعانة على الجهان تكون جائزة كمسابقة الكلاب؟ مسابقة الكلاب فيها فائدة للدين؟ يعني فيها إعانة على الجهان من باب تدريبها وتقويتها على العدو. الكلاب؟ نعم، كلاب البوليسية شيخنا، كلاب هذه الشركة. لا، هذه هي المسابقة عليها من مسابقة من مسابقات المحرمة، لا تجوز المسابقة بعوض عليها، لا يجوز. مسابقة الديك شيخنا بحيث يتصارع الديك في حلبة كذلك من هذا القبيل؟ هذا لا، هذا من الأمور، ليست من هذه من الأمور المحرمة، أن يجعل دابة يقاتل دابة أخرى، حيوان يقاتل حيوان، ما المصلحة في ذلك؟ هذا كله مفسدة، هذا يأثم ويخشى عليه أن يكون قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، هذه محرمة سواء كانت بعوض أو بغير عوض، حتى لو كانت بغير عوض هذه محرمة، هي داخلة في النوع الذي كالنرد والشطرنج المحرم مطلقا، سابقة بالديك محرم مطلقا. أحسن الله إليكم شيخنا. ما معنى مسابقة السهام؟ وما معنى مسابقة الخف والنصل والحافل؟ الخف الإبل لأن ذات صفاق، والحافل الخيل لأن ذات حافل، والنصل السهام. والآن يأخذ حكم السهام ما تقوم به الحروب المعاصرة من الصواريخ ومن البنادق والرشاشات، التعلم عليها والمسابقة عليها داخل في المسابقة التي من الأمور الجائزة عليها بعوض بدون عوض. المقصود بالسهام شيخنا السهام المعروفة. أي السهام النصر السهام. النصر السهام والمقصود الآن الرمي. المقصود الرمي. تعلم الرمي. المسابقة على الرمي. الآن الرمي بالبنادق وبالرشاشات وبالصواريخ. المسابقة على هذه تجوز بعوض وبدون عوض. شيخنا ومن يتسابق على ذلك لأجل الترفيه؟ مسابقة الرمي البندقية ورمي الرصاص لكن من أجل الترفيه لا بنية الجهاد. يعني هو يتسابق وليس بنيته الجهاد البتة يعني إنما نيته بس الترفيه. نعم يعني في أشكال من المسابقات. والله هذا يخشى أن يكون داخل في النوع الغير جائز. قد يأخذ النوع الغير جائز ولكن يعني قد يقال أنه وإن كان للترفيه فإنه تكون له ملكة فإذا احتاج إليه لأن هذه الملكة عنده فيكون هذا من الأمور التي جائزة يعني تجاذبها أمرين قد يكون ممنوع من ناحية وقد يكون جائزا من ناحية ولعله يعني يحتاج إلى مراجعة لعلنا نختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من دخل في الركعة الثانية من الصلاة وبمجرد ركوعه رفع الإمام فشك هل أدرك معه الركوع أم لا أزاد ركعة احتياطا بعد فراغ الإمام من الصلاة وسجد للسهو فهل فعله صحيح؟ فعله صحيح ولكن ما الداعي إلى سجود السهو؟ هنا هو هل أدرك الركعة أو ما أدرك الركعة؟ هل يعتد بهذه الركعة التي أدركها أو ما يعتد بالركعة التي أدركها؟ ولم يشك في عدد الركعات ولا شك هل أدرك الإمام أم لم يدرك الإمام؟ فنقول الاحتياط أن يأتي بركعة ولكن لا يلزمه سجود السهو. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم وجزاكم الله عنا خيرا. ومن يقول بارك الله فيكم آمين وفيكم هذا والصلاة والسلام على رسول الله.